晚的现在。 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الحج مقاما للتعليم وهدى فيه من شاء من عباده إلى الدين القويم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ما علم الحجاج وعلى آله وصحبه خيرة وفد الحاجة. أما بعد، فهذا شرح الكتاب التاسع من برنامج تعليم الحجاج في سنته الثالثة 35 بعد 400 و1000، وهو كتاب مختصر في أصول العقائد الدينية من علامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله، المتوفى 76 بعد 300 و1000. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى في كتابه مختصر في أصول العقائد الدينية، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مختصر جدا في أصول العقائد الدينية والأصول الكبيرة المهمة، اقتصرنا فيها على مجرد الإشارة والتنبيه من غير بسط للكلام ولا ذكر أدلتها. أقرب ما يكون لها أنها نوع من الفهرست للمسائل لتعرف أصولها ومقامها ومحلها من الدين، ثم من له رغبة في العلم يطلب بسطها وبراهينها من أماكنها، وإن يسر الله وفسح في الأجل بسطت هذه المطالب ووضحتها بأدلتها. ابتدأ المصنف رحمه الله كتابه بالبسملة، ثم أردفها بحمد الله رب العالمين، ثم ثلث بالصلاة على محمد وآله وصحبه وأتباعه إلى يوم الدين، مقتصرا عليها دون ذكر السلام، وهو جائز بلا كراهة في أصح قولي أهل العلم. والصلاة والسلام لهما ثلاث مراتب. المرتبة الأولى الجمع بينهما بأن يقول العبد اللهم صل وسلم على محمد، والمرتبة الثانية الاقتصار على الصلاة بأن يقول اللهم صل على محمد، المرتبة الثالثة الاقتصار على السلام بأن يقول اللهم سلم على محمد، والمرتبة الأولى هي الكملة بين هذه المراتب الثلاث، ولا اختلاف بين أهل العلم في جمعهما تقديما وتأخيرا، وإنما اختلفوا في المرتبتين الثانية والثالثة، والصحيح أنهما جائزتان بلا كراهة، إلا أنهما دون الأولى في الأجر، فالأولى أوفر أجرا وأكمل ذكرا. ثم ذكر المصنف رحمه الله أن هذه الأكتوبة هي مختصر جدا في أصول العقائد الدينية والأصول الكبيرة المهمة، والمختصر من الكلام ما قل مبناه وجل معناه، فهو جامع وصفين، أحدهما قلة المباني والآخر جلالة المعاني. أحدهما قلة المباني والآخر جلالة المعاني والآخر جلالة المعاني والآخر جلة المعاني، وهذا المختصر موضوع في أصول العقائد الدينية والأصول الكبيرة المهمة، اقتصر فيه مصنفه على مجرد الإشارة والتنبيه من غير بسط للكلام ولا ذكر أدلتها، فهو عنده بمنزلة ما ذكر في قوله: أقرب ما يكون لها أنها نوع من الفهرست للمسائل، أي هي بمنزلة الكشاف الحاوي للمسائل. فإن الفهرست كلمة أعجمية عربت بحرف تائها، فيقال الفهرس والفهرس بفتح الفاء وكسرها، ومعناه الكشاف، وأصله الديوان الذي تدون فيه أسماء التآليف والمصنفات، ثم سمي كل ما يدل على أفراد المسائل المذكورة في مصنف ما فهرسا، والفصيح أن يسمى بما هو عربي صرف وهو الكشاف، فيقال كشاف المسائل، فهو أكمل من قولهم فهرس المسائل. ومقصود المصنف رحمه الله من الاقتصار على هذه النبذة عن الوجه الذي ذكره هو ما قاله لتعرف أصولها ومقامها ومحلها من الدين، فالحامل له على هذا الاختصار هو التعريف بأصول المسائل الدينية الاعتقادية ومقامها ومحلها في الدين. ثم من له رغبة أي محبة وتشوف إلى العلم فإنه يطلب بسطها وبراهينها من أماكنها، يعني من مظانها المرجوة، وهي المطولات من التآليف بالاعتقاد. وأوسع المصنفات في ذكر الأدلة من القرآن والسنة على المسائل العقدية هو كتاب شيخ شيوخنا العلامة حافظ الحكمي، واسمه معارج القبول شرح سلم الوصول، فإن هذا الكتاب هو أوسع كتب الاعتقاد الأثري السني التي حوت دلائل مسائل الاعتقاد من الكتاب والسنة بما عز نظيره عند غيره. ثم تمنى المصنف رحمه الله أن يفسح له في الأجل ليضع كتابا يبين فيه هذه المسائل على وجه البسط، فقال: وإن يسر الله وفسح في الأجل بسطت هذه المطالب ووضحتها بأدلتها. واخترمته المنية رحمه الله فلم يضع كتابا شارحا لمقاصد هذا الكتاب مبينا أدلته وبراهينه. قال رحمه الله: الأصل الأول التوحيد. حد التوحيد الجامع لأنواعه هو اعتقاد العبد وإيمانه بتفرد الله بصفات الكمال وإفراده بأنواع العبادة، فدخل في هذا التوحيد الربوبية الذي هو اعتقاد انفراد الرب سبحانه بالخلق والرزق وأنواع التدبير توحيد الأسماء والصفات، وهو إثبات ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا من غير تشبيه ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل. وتوحيد الألوهية والعبادة، وهو إفراده وحده بأجناس العبادة وأنواعها وأفرادها من غير إشراك به في شيء منها، مع اعتقاد كمال ألوهيته. فدخل في توحيد الربوبية إثبات القضاء والقدر، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وأنه على كل شيء قدير، وأنه الغني الحميد وما سواه فقير إليه من كل وجه.

يتفضل علينا بذلك. بل المصنف رحمه الله كتابه على خمسة أصول ابتدأها بالأصل الأول وهو التوحيد، تقديما له لجلالة قدره وعلو شأنه، فإن المعظم يقدم، والتوحيد هو أجل هذه الأصول الخمسة المذكورة في هذا الكتاب. وابتدأ بيانه هذا الأصل بقوله: حد التوحيد الجامع لأنواعه هو اعتقاد العبد وإيمانه بتفرد الله بصفات الكمال وإفراده بأنواع العبادة، مريدا بيان حقيقة التوحيد الشرعية والذي دلت عليه دلائل الوحيين قرآنا وسنة، أن التوحيد يجيء شرعا على معنيين، أحدهما معنى عام وهو إفراد الله بحقه، فما ثبت كونه حقا لله عز وجل فإفراده به توحيد، والآخر معنى خاص وهو إفراد الله بالعبادة، والعبادة واحد من تلك الحقوق التي لله، لكنها خصت بهذا المعنى لجلالة قدرها، فإن أعظم حقوق الله التي طولبنا بها هو إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة. ثم ذكر المصنف رحمه الله أنه يدخل في هذه الحقيقة الشرعية للتوحيد التي ذكرها في حده توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الإلهية والعبودية، وموجب دخول هذه الأنواع الثلاثة في توحيد الله أن أصل التوحيد هو إفراد الله بحقوقه، وتتبع دلائل الكتاب والسنة يبين أن حقوق الله التي له ثلاثة، أولها حق الربوبية، وثانيها حق الألوهية، وثالثها حق الأسماء والصفات، والتوحيد كما عرفت هو إفراد الله بحقه، فحينئذ يكون من توحيده سبحانه وتعالى إفراده في حق الربوبية، ومن توحيده إفراده في حق الألوهية، ومن توحيده إفراده في حق الأسماء والصفات، فيتحصل من إقامة الإفراد في هذه الحقوق أن أنواع التوحيد ثلاثة: أولها توحيد الربوبية، وثانيها توحيد الألوهية والعبادة، وثالثها توحيد الأسماء والصفات. ثم بيّن المصنف رحمه الله حقيقة كل نوع من أنواع التوحيد، فقال في توحيد الربوبية: هو اعتقاد انفراد الرب سبحانه بالخلق والرزق وأنواع التدبير، وهذه الأفراد المذكورة هي من أجل أفعال الله سبحانه وتعالى، فإن مدار أفعال الربوبية التي يكثر دوران ذكرها في القرآن أربعة: أحدها الخلق، وثانيها الملك، وثالثها الرزق، ورابعها الأمر وهو التدبير والتصريف. فهؤلاء الأربع المذكورات هي أجل ما يكون من أفعال رب الأرض والسماوات، واقتصار المصنف على بعضها لعظمته بينها، إلا أنه يؤول إدراكاً إلى أن المراد بتوحيد الربوبية هو إفراد الله بأفعاله، فإنه لم يذكر سوى ذلك، وترك ركناً أصيلاً من حقيقة توحيد الربوبية للقطع به، وهو إفراد الذات، فإن هذه الأفعال لا تكون إلا عن ذاته. فحقيقة توحيد الربوبية شرعاً هو إفراد الله في ذاته وأفعاله، فحقيقة توحيد الربوبية شرعاً هو إفراد الله في ذاته وأفعاله، وإغفال ذكر إفراد الذات هو للاستغناء بثبوته، إذ لا تكون الأفعال إلا صادرة عن ذاته، للاستغناء عن ذكره إذ لا تكون الأفعال إلا صادرة عن ذات. وأما توحيد الأسماء والصفات فأشار إليه المصنف بقوله: وتوحيد الأسماء والصفات وهو إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات الكاملة. فتوحيد الأسماء والصفات شرعاً هو إفراد الله في أسمائه الحسنى وصفاته العلى، وإفراد الله في أسمائه الحسنى وصفاته العلى، وله ركنان أو وقيامه على أصلين، وقيامه على أصلين، أحدهما إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات، والآخر تنزيهه سبحانه وتعالى عن كل ما لا يليق، تنزيهه سبحانه وتعالى عن كل ما لا يليق. فعلى هذين الأصلين يدور توحيد الأسماء والصفات. ثم بين المصنف توحيد الألوهية والعبادة قائلاً: هو إفراده وحده بأجناس العبادة وأنواعها وأفرادها. فحقيقة توحيد العبادة شرعاً إفراد الله بالعبادة، ويسمى توحيد الألوهية أيضاً، فله ألقاب، منها توحيد العبادة ومنها توحيد الألوهية، فهو سمي توحيد العبادة باعتبار أن المقصود فيه إفراد الله بالعبادة، وسمي توحيد الإلهية لأن المطلوب من العبد فيه هو تأليه الله عز وجل بالحب والخضوع. ثم بيّن المصنف رحمه الله طرفاً مما يندرج في هذه الأنواع الثلاثة من التوحيد، فذكر أن توحيد الربوبية فيه إثبات القضاء والقدر، لأن الأمر كما ذكره أحمد بن حنبل رحمه الله إذ قال: القدر قدرة الله، القدر قدرة الله، فهو ناشئ عن فعل من أفعاله تبعاً لصفة القدرة، فالقدر فعل الله عز وجل، فهو يعز من يشاء ويذل من يشاء ويحيي من يشاء ويميت من يشاء. وكان أبو الوفاء ابن عقيل وابن تيمية الحفيد يستحسنان قول أحمد في القدر أنه قدرة الله لما فيه من بيان حقيقته، وأنه لكمال قدرة الله سبحانه وتعالى تجلت هذه القدرة فيما يقدره لعباده من الآجال والأرزاق. ثم ذكر رحمه الله مما يدخل في توحيد الأسماء والصفات: إثبات جميع معاني الأسماء الحسنى لله تعالى الواردة في الكتاب والسنة، أي فما ثبت من اسم من أسماء الله أو صفة من صفاته وجب علينا إثبات معانيه بما تعرفه العرب من كلامها، فإن الله سبحانه وتعالى خاطبنا في القرآن بكلام عربي، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم عربياً، فما أبدوه من الكلام في باب الخبر أو الطلب حمل على المعاني التي تعرفها العرب في كمالها في كلامها. ومن جملة ذلك ما ذكره الله أو ذكره رسوله صلى الله عليه وسلم من أسماء الله وصفاته، فإن معانيها تكون على ما تعرفه العرب من كلامها. ثم ذكر المصنف أن الإيمان بالأسماء والصفات له ثلاث درجات، وهذه الدرجات الثلاث تسمى أركان الإيمان بالأسماء والصفات، أركان الإيمان بالأسماء والصفات. فأولها الإيمان بالاسم الإلهي، وثانيها الإيمان بالصفة المضمنة في ذلك الاسم، الإيمان بالصفة الإلهية المضمنة ذلك الاسم، وثالثها الإيمان بحكم الصفة، الإيمان بحكم الصفة. والاسم الإلهي شرعا هو الاسم الموضوع للدلالة على ذات الله وكمال يتعلق به، الاسم الموضوع للدلالة على ذات الله وكمال يتعلق به، كاسم الرحمن والكريم والحليم. والصفة الإلهية شرعا هي ما دل على كمال يتعلق بذات الله، ما دل على كمال يتعلق بذات الله كعلم الله وكرم الله وحلم الله. وحكم الصفة يطلق على معنيين، وحكم الصفة يطلق على معنيين، أحدهما الآثار الناشئة عنها، فإنها تسمى حكما للصفة، الآثار الناشئة عنها فإنها تسمى حكما للصفة، كإنزال المطر أثر من آثار رحمة الله سبحانه وتعالى. والآخر النسبة بين الصفة ومتعلقها، النسبة بين الصفة الإلهية ومتعلقها، فإنه يسمى أيضا حكم الصفة، كالنسبة بين علم الله ومتعلق صفة العلم وهي المعلومات، كالنسبة بين صفة العلم ومتعلق الصفة وهي المعلومات، فالنسبة بينهما الصلة بينهما تسمى حكما للصفة. أفاد هذين المعنيين بحكم الصفة أبو عبد الله بن القيم في مدارج في الكافية الشافية، وابن عيسى القضاعي في شرحها، ومحمد خليل هراس الأزهري في شرحها أيضا. فهذه الأركان الثلاثة هي أركان الإيمان بالأسماء والصفات. فمثلا من أسماء ربنا سبحانه وتعالى العليم، فيكون الإيمان أولا بأن تؤمن بأن العليم اسم من أسماء الله، ثم تؤمن ثانيا بأن من صفاته إيش؟ العلم، ثم تؤمن بأن الله يعلم كل شيء. وتكون الأركان ثلاثة في الأسماء المتعدية، أما الأسماء اللازمة فلا يكون فيها إلا ركنان، كاسم الحي لله، فاسم الحي ليس فيه إلا أمران، أحدهما الإيمان بالاسم وهو الحي أنه من أسماء الله، والآخر الإيمان بالصفة وهي حياته سبحانه وتعالى. وأما حكم الصفة فلا وجود له، لأن الاسم لازم ففعله حيا لا أحيا، فلا يكون متعديا إلى مفعول به، فالتثبيت للأركان محله إذا كان الاسم متعديا في أصل فعله، وأما إذا كان لازما فليس له سوى ركنين. ثم ذكر المصنف بعد أن مما يدخل في الإيمان بالأسماء والصفات إثبات علوه على خلقه واستوائه على عرشه ونزوله كل ليلة إلى سماء الدنيا على الوجه اللائق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. ثم ذكر مما يندرج في ذلك الصفات الذاتية والصفات الفعلية، الصفات الذاتية والصفات الفعلية. والفرق بينهما أن الصفات الذاتية هي الصفات الملازمة ذات الله، هي الصفات الملازمة ذات الله فلا تنفك عنها أبدا، كالعلم والحياة والقدرة. وأما الصفات الفعلية فهي الصفات التي تتعلق بمشيئة الله واختياره، فهي الصفات التي تتعلق بمشيئة الله واختياره. فإذا شاء الله سبحانه وتعالى اتصف بها، وإذا لم يشأ الله سبحانه وتعالى لم يتصف بها. ومن لطائف الإفادات ما ذكره ابن الحاج المالكي أن الصفة الذاتية لا يجوز وصف الله بها مع وصفه بمقابلها كالعلم والجهل، وأما الصفة الفعلية فيجوز وصف الله بها وبمقابلها كالرحمة والغضب. وهذا مورد لطيف في التفريق بينهما. ثم ذكر المصنف رحمه الله أن كل صفات الله قائمة بذاته أي غير بائنة منه، فليست منفصلة عن الله عز وجل بل هو متصف بها. ولذلك قال المصنف في تحقيق الصفات الفعلية وأنه تعالى لم يزل ولا يزال يقول ويفعل وأنه فعال لما يريد إلى آخر ما ذكر. ثم ذكر مما يدخل في الإيمان بالأسماء والصفات: الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود. وقوله بدأ يجوز فيه وجهان، أحدهما أن يكون بالهمز بدأ من الابتداء أي تكلم به حقيقة، والآخر أن يكون بدأ بلا همز من البدو وهو الظهور، ويكون أيضا معناه أن الله تكلم به حقيقة. وأما قوله وإليه يعود فأصح المعاني المذكورة فيها عند أهل السنة أن المراد بعود القرآن أن الله يرفعه في آخر الزمان من السطور والصدور، فلا يبقى في كتاب في مصحف منه شيء ولا يبقى في صدر أحد منه شيء. وأفرد الحافظ ضياء المقدسي كتابا في هذه المسألة اسمه اختصاص القرآن الكريم بعوده إلى الرحمن الرحيم، ذاكرا دلائله الأثرية من السنة وما جاء عن الصحابة والتابعين. ثم ذكر بعد ذلك أنه المتكلم به حقا أي بحروفه ومعانيه، فالقرآن حروفه ومعانيه من الله سبحانه وتعالى. ثم قال: وأن كلامه لا ينفد ولا يبيد أي لا ينقضي ولا ينتهي، أي لا ينقضي ولا ينتهي. ومحل ذلك كلامه المتعلق بالأمر الكوني، كلامه المتعلق بالأمر الكوني. أما كلامه المتعلق بالأمر الشرعي فإن آخر ما أنزله الله سبحانه وتعالى من كتبه على أنبيائه هو القرآن الكريم الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يزال على أحد من بعده شيء من كلام الله يتعلق بالأمر الشرعي. وأما الأمر الكلام المتعلق بالأمر الكوني فإنه لا يزال لا ينقضي ولا يبيد كما قال المصنف. فكل أمر يأمر الله سبحانه وتعالى به يتعلق بالتقدير والكون هو من هذا الجنس. ثم ذكر أنه دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب مجيب، وأنه مع ذلك علي أعلى، وأنه لا منافاة بين كمال علوه وكمال قربه، فهو سبحانه وتعالى علي في دنوه قريب في علوه، فله سبحانه صفة العلو وله سبحانه صفة القرب أيضا، والقرب صفة تختص بالمؤمنين في أصح أقوال أهل العلم، لأنها تتضمن النصر والتأييد، وهذا للمؤمنين دون غيرهم. وأما معيته سبحانه خلقه فتكون للمؤمنين ولغيرهم، فمعيته للمؤمنين بالنصر والتأييد، ومعيته لغيرهم بالعلم والإحاطة، وهو الذي دلت عليه دلائل القرآن والسنة، واختاره جماعة من المحققين كابن تيمية الحفيد. ثم ذكر رحمه الله أنه من ظن أن في بعض العقليات ما يوجب تأويل بعض الصفات على غير معناها المعروف فقد ضل ضلالا مبينا، لأن العقل الصحيح لا يخالف النقل الصريح، فالنقول الصريحة في الكتاب والسنة لا تأباها العقول الصحيحة، وأما الخيالات والتوهمات التي تقع في أذهان الخلق فمثلها بضاعة كاسدة لا يعارض بها الخطاب الشرعي. والله سبحانه وتعالى لما بعث الأنبياء جاءوا بهذا الدين الذي فيه محارات العقول لا محالاتها، ففيه ما يحير العقول لكن ليس فيها ما تحيله العقول، فإن العقول تنقطع دون كمال الإدراك لما يكون في تلك الرسالات التي بعثها الأنبياء. أما أنها تحيل شيئا منها وتحكم بإحالته فدون ذلك خط القتال، لأن الذي بعث هؤلاء الأنبياء وأنزل عليهم الكتب وأمرهم بما أمرهم هو الله سبحانه وتعالى الذي خلق عقول الخلق. ثم ذكر رحمه الله أنه لا يتم توحيد الربوبية حتى يعتقد العبد أن أفعال العباد مخلوقة لله، إلى آخر ما ذكره في هذه المسألة التي تسمى أفعال العباد. وحاصل ما فيها لأهل السنة أن أهل السنة يعتقدون أن العبد له مشيئة واختيار تابع مشيئة الله واختياره، فلك في نفسك اختيار فيما تفعل وتذر، لكن هذا الاختيار الذي أنت فيه هو تابع لاختيار الله سبحانه وتعالى ومشيئته، فلست أنت بمنزلة الآلة التي لا اختيار لها، وإنما هي بيد محركها، ولا أنت أيضا متصرف في هذا الكون بما تشاء دون حكم الله عز وجل عليك، فهو مالكك، لكن لك مشيئة تختار بها هي تابعة لمشيئة الله سبحانه وتعالى واختياره. ثم ذكر المصنف أنه لا يتم توحيد العبد حتى يخلص العبد لله تعالى في إراداته وأقواله وأفعاله، فالتوحيد لا يكمل إلا بوجود الإخلاص، والإخلاص شرعا هو تصفية العبد قلبه من إرادة غير الله، تصفية العبد قلبه من إرادة غير الله. ثم ذكر المصنف ما يترتب على توحيد العبادة والإخلاص من البراءة من الشرك الأكبر والأصغر، لأن المخلص لله لا يبقى في قلبه إرادة لسواه، فيبرأ من قوائل الشرك الأكبر والشرك الأصغر، ولا يعاني مكابدة الرياء إلا من طمع في الإخلاص. قال الشافعي وسهل بن عبد الله الدستري: لا يعرف الرياء إلا المخلصون، لا يعرف الرياء إلا المخلصون، أي لا يجد هذا الوارد من الرياء إلا من يعاني في طلب الإخلاص. ثم ذكر رحمه الله ما يفرق به بين الشرك الأكبر والأصغر، وكلاهما مباين للإخلاص، فإن الشرك ينقسم باعتبار قدره إلى نوعين، أحدهما شرك أكبر والآخر شرك أصغر، وهذه القسمة قسمة قديمة وليست وليدة قرن أو قرنين كما يزعمه الجاهلون، فعند الحاكم بإسناد حسن عن شداد بن أوس رضي الله عنه أنه قال: كنا نعد الرياء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرك الأصغر. وقوله من الشرك الأصغر فيه فائدتان، إحداهما إثبات معرفتهم بالشرك الأصغر، والآخر إثبات معرفتهم بالشرك الأكبر، فإنه لا يسمى الشيء أصغر إلا في مقابل إيش؟ إلا في مقابل أكبر. ثم ذكر رحمه الله ما ينضبط به الشرك الأكبر والأصغر، فجعل الشرك الأكبر جعل نوع من أنواع العبادة لغير الله، وجعل الشرك الأصغر كل وسيلة قريبة يتوصل بها إلى الشرك. وأبين من هذا أن يقال إن الشرك الأكبر هو جعل شيء من حق الله لغيره يزول به أصل الإيمان، جعل شيء من حق الله لغيره يزول به أصل الإيمان. وأن الشرك الأصغر جعل شيء من حق الله لغيره يزول به كمال الإيمان، جعل شيء من حق الله لغيره يزول به كمال الإيمان. فمن تلبس بالشرك الأكبر زال إيمانه فخرج من الإسلام إلى الكفر، ومن تلبس بالشرك الأصغر نقص إيمانه فلم يخرج من الإسلام إلى الكفر، ولكنه وقع في أمر عظيم وهو شيء من الشرك الذي لا يخرج به من الإسلام. ثم بيّن رحمه الله أن الناس في التوحيد على درجات متفاوتة بحسب ما قاموا به من معرفة الله والقيام بعبوديته، فالناس يتفاوتون في حظوظهم من التوحيد باعتبار ما يقوم في قلوبهم من حقيقته، وهي إفراد الله سبحانه وتعالى وتعظيمه وإجلاله. فإن مدار ما يوجد في القلوب من التأليف هو على الحب والخضوع، فعلى قدر ما يكون في قلب العبد من حب الله والخضوع له يكون توحيده. فمن الناس من يعظم حبه لله وخضوعه له فيكون توحيده عظيما، ومن الناس من تكون محبته لله مدخولة وكذا خضوعه له فيكون توحيده دون مرتبة الأول، وأحدنا يزيد توحيده وينقص باعتبار ما يوجد من هذه المعاني. فإن الله سبحانه وتعالى خلقنا لعبادته وأمرنا بأن نملأ قلوبنا بحبه والخضوع له، فإذا زوحم حبه والخضوع له في قلوبنا بغيره نقص قدر عبودية الله فيها بقدر ما يدخل فيها من الوارد. قال ابن القيم رحمه الله: هربوا من الرق الذي خلقوا له فغلوا برق النفس والشيطان، أي أن من الناس من يهرب من عبوديته التي خلق لها وهي العبودية لله سبحانه وتعالى، فيبتلى بأن يكون عبدا لغير الله كعبوديته لنفسه وللشيطان في طاعتها في طاعته وطاعتها في شهواته التي يطمع فيها. ثم ذكر المصنف أن أكمل الناس حالا من امتلأ قلبه من معرفة الله وتعظيمه وإجلاله ومحبته والإنابة إليه، إلى أن قال: فاطمأن إلى الله معرفة وإنابة وفعلا وتركا وتكميلا لنفسه وتكميلا لغيره بالدعوة إلى هذا الأصل العظيم الذي هو توحيد الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: الأصل الثاني الإيمان بنبوة جميع الأنبياء عموما ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم خصوصا، وهذا الأصل مبناه على يعتقد ويؤمن بأن جميع الأنبياء قد اختصهم الله بوحيه وإرساله وجعلهم وسائط بينه وبين خلقه في تبليغ شرعه ودينه، وأن الله أيدهم بالبراهين الدالة على صدقهم وصحة ما جاءوا به، وأنهم أكمل الخلق علما وعملا وأصدقهم وأبرهم وأكملهم أخلاقا وأعمالا، وأن الله خصهم بخصائص وفضائل لا يلحقهم فيها أحد، وأن الله برأهم من كل خلق رذيل، وأنهم معصومون فيما يبلغون عن الله تعالى، وأنه لا يستقر في خبرهم وتبليغهم إلا الحق والصواب، وأنه يجب الإيمان بهم وبكل ما أوتوه من الله ومحبتهم وتعظيمهم، وأن هذه الأمور ثابتة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم على أكمل الوجوه. وأنه يجب معرفة جميع ما جاء به من الشرع جملة وتفصيلا، والإيمان بذلك والتزام طاعته في كل شيء بتصديق خبره وامتثال أمره واجتناب نهيه. ومن ذلك أنه خاتم النبيين، قد نسخت شريعته جميع الشرائع، وأن نبوته وشريعته باقية إلى قيام الساعة، فلا نبي بعده ولا شريعة غير شريعته في أصول الدين وفروعه. ويدخل بالإيمان بالرسل الإيمان بالكتب، فالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم يقتضي الإيمان بكل ما جاء به من الكتاب والسنة ألفاظها ومعانيها، فلا يتم الإيمان به إلا بذلك. وكل من كان أعظم علما بذلك وتصديقا واعترافا وعملا كان أكمل إيمانا. والإيمان بالملائكة والقدر داخل في هذا الأصل العظيم. ومن تمام الإيمان به أن يعلم أن ما جاء فيه حق، لا يمكن أن يقوم دليل عقلي أو حسي على خلافه، كما لا يقوم دليل نقلي على خلافه. فالأمور العقلية والحسية النافعة تجد دلالة الكتاب والسنة مثبتة لها، حاثة على تعلمها وعملها. وغير النافع من المذكورات ليس فيها ما ينفي وجودها، وإن كان الدليل الشرعي ينهى ويذم الأمور الضارة منها. ويدخل في الإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم بل وسائر الرسل. ذكر المصنف رحمه الله الأصل الثاني من الأصول الخمسة المذكورة في هذا الكتاب، وهو الإيمان بنبوة جميع الأنبياء عموما ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم خصوصا. ومبنى هذا الأصل كما قال أن يعتقد ويؤمن بأن جميع الأنبياء قد اختصهم الله بوحيه وإرساله، وجعلهم وسائط بينه وبين خلقه في تبليغ شرعه ودينه. فالأنبياء والرسل هم وسائط بين الله وبين خلقه، لكن هذه الوساطة تختص بشيء واحد وهو بلاغ الدين. فالأنبياء مأمورون بأن يبلغوا أمر الله عز وجل ودينه إلى الخلق، فليسوا وسائط بالنفع والضر والخفض والرفع، بل هم وسائط بأمر مخصوص وهو تبليغ الدين. ثم ذكر المصنف أن الله أيد الأنبياء بالبراهين، يعني الأدلة الدالة على صدقهم وصحة ما جاءوا به، وهذه الأدلة تسمى دلائل النبوة. والمراد بدلائل النبوة الآيات العظيمة الدالة على صدق الأنبياء، الآيات العظيمة الدالة على صدق الأنبياء. وتسميتها معجزات تسمية حادثة، فإن الإعجاز لفظ أجنبي عن الكتاب والسنة، مبني على أصل من أصول المعتزلة يتعلق بالأمر الخالق في النبوة والكرامة والشعوذة عند السحرة، ليس هذا محل بيانه. والموافق للوضع الشرعي وتصرف السلف رحمهم الله أن تسمى هذه البراهين بدلائل النبوة، وفيها صنفوا كتبا كدلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني، ودلائل النبوة لأبي بكر البيهقي، في آخرين من الأوائل. ثم ذكر رحمه الله أن الأنبياء أكمل الخلق علما وعملا، وأصدقهم وأبرهم وأكملهم أخلاقا وأعمالا، وأن الله خصهم بخصائص وفضائل لا يلحقهم فيها أحد، وأن الله برأهم من كل خلق غريب. فالأنبياء والرسل هم أكمل الخلق حالا، اختصهم الله بذلك ومن عليهم به، فلا يشاركهم فيما اتصفوا به وتحلوا من كمال الخلال والخصال أحد سواهم. ثم ذكر أنهم معصومون فيما يبلغون عن الله تعالى، والمراد بعصمتهم حفظهم من الغلط في البلاغ، فإنه قال معصومون أي محفوظون. فيما يبلغون عن الله تعالى، أي في البلاغ عن دين الله سبحانه وتعالى. وتسمية هذا الحفظ عصمة ليس في الكتاب ولا في السنة، وإنما الذي في الكتاب والسنة تسميتها صدقا، فالأنبياء صادقون مصدوقون، ولهذا سمي النبي صلى الله عليه وسلم بالصادق المصدوق. ولم يكن في عرف الأوائل تسميته صلى الله عليه وسلم بالمعصوم، فالموافق للوضع الشرعي في الخطاب الديني من القرآن والسنة أن يسمى ذلك صدقا لا عصمة. أشار إلى هذا ابن تيمية الحفيد في كتاب النبوات. ثم ذكر المصنف رحمه الله أنه يجب الإيمان بهم، يعني بالأنبياء، وبكل ما أوتوه من الله، أي من دلائل صدقهم، ويجب على العبد محبتهم وتعظيمهم، أن هذه الأمور ثابتة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم على أكمل الوجوه، لأنه أكمل الأنبياء، فما ثبت لهم من الكمالات هو صلى الله عليه وسلم فيهم المقدم، وهو صلى الله عليه وسلم بينهم فيهم فيها المعظم. ثم ذكر رحمه الله أنه يجب معرفة ما جميع ما جاء به، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، من الشرع جملة وتفصيلا، والإيمان بذلك والتزام طاعته إلى آخر ما ذكر. ومعرفة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم نوعان، ومعرفة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم نوعان، أحدهما المعرفة الإجمالية، المعرفة الإجمالية وهي معرفة كليات الدين التي لا يصح إسلام العبد إلا بها، معرفة كليات الدين التي لا يصح إسلام العبد إلا بها، وهذا قدر واجب على كل أحد من المسلمين، وهذا قدر واجب على كل أحد من المسلمين. والآخر المعرفة التفصيلية، المعرفة التفصيلية وهي معرفة تفاصيل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي معرفة تفاصيل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، والناس فيها متفاوتون، والواجب فيها على أحدهم يختلف باختلاف أحوالهم، والواجب فيها على أحدهم يختلف فيها بحسب أحوالهم، فالواجب على القاضي، على الواجب على السلطان والقاضي والمفتي والمعلم فوق ما يجب على غيره ممن لا يشتغل بهذه الوظائف في دين الله سبحانه وتعالى، لتعلق ذممهم ببراءتها في تبيين ما يحتاج إليه من تفاصيل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في الحكم أو القضاء أو الإفتاء أو التعليم. ثم ذكر رحمه الله أن من الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بأنه خاتم النبيين، أي لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، فقد جعله لهم خاتما، وأنه قد نسخت شريعته جميع الشرائع أي أزالتها، وأن نبوته وشريعته باقية إلى قيام الساعة، فالشريعة الماضية والديانة الباقية هي ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وما عدا ذلك فإن الله عز وجل لا يرضاه من الخلق، قال تعالى ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، فكل نبوة بعد نبوته صلى الله عليه وسلم اضمحل حكمها وتلاشى أمرها وزال الإيمان بها، وصار أهلها بجحدهم نبوة النبي صلى الله عليه وسلم كفارا من أهل النار، وقد خرجوا من دين الإسلام الذي بعث الله عز وجل به الأنبياء. ثم قال المصنف ويدخل في الإيمان بالرسل الإيمان بالكتب، لأن الكتب الإلهية أنزلها الله عز وجل على أولئك الرسل والأنبياء ممن شاء منهم وجعل له كتابا. ثم قال فالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم يقتضي الإيمان بكل ما جاء به من الكتاب والسنة ألفاظها ومعانيها، فلا يتم الإيمان بذلك، أي لا يصير العبد مؤمنا حتى يؤمن بجميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة، فإن السنة وحي كالقرآن، فيجب على العبد أن يؤمن بوحي الله الكائن في القرآن والسنة، ثم ذكر أن كل من كان أعظم علماً بذلك وتصديقاً واعترافاً وعملاً كان أكمل إيماناً، أي من كان أعظم علماً بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وتصديقاً به واعترافاً وعملاً فإنه يكون أكمل إيماناً من غيره. ثم ذكر أن الإيمان بالملائكة والقدر داخل في هذا الأصل العظيم، لأن نزول أمر الله سبحانه وتعالى الشرعي إلى أولئك الأنبياء يكون بالملائكة، ورأسهم جبريل عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء الملائكة ينزلون على الأنبياء بأمر الله عز وجل، فالإيمان بالملائكة تبع للإيمان بالأنبياء والرسل، لأنهم ينزلون بالكتب على أولئك الأنبياء وينزلون بأمر الله سبحانه وتعالى، وهو كذلك متضمن الإيمان بالقدر، لأن دين الأنبياء الذي جاءوا به فيه الخبر عن القدر، وفيه أن الناس معهم مؤمن صادق وكافر فاجر، فيكون في الناس من قدر عليه الإيمان ويكون فيهم من قدر عليه الكفران. ثم ذكر أن من تمام الإيمان به صلى الله عليه وسلم أن يعلم أن ما جاء به حقا لا يمكن أن يقوم دليل عقلي أي مرده إلى العقل، أو حسي أي مرده للحس على خلافه أي على خلاف ما جاء به صلى الله عليه وسلم، كما لا يقوم دليل نقلي على خلافه. فالأمور العقلية أو الحسية النابعة تجد دلالة الكتاب والسنة مثبتة لها حادة على تعلمها وعملها، فكل ما يحتاج إليه الناس من أمور دينهم ودنياهم هو في القرآن والسنة، متضمن الأمر به والحد عليه، ولا تجد شيئا ينتفع به الناس لا تجد له أصلا في الكتاب والسنة، علمه من علمه وجهله من جهله، والناس متفاوتون في حظوظهم من الاستغناء بالكتاب والسنة كتفاوتهم في حظوظهم بالتوحيد الله عز وجل. فمن الناس من يمتلئ قلبه بالتصديق بالكتاب والسنة فيجد فيهما الغنية عن كل شيء ولا يحتاج معهما إلى شيء، ومن الناس من ينقص حظ قلبه من الاستغناء بالكتاب والسنة فيلتفت تارة إلى اليمين ويلتفت تارة إلى الشمال، واستغناء العبد بالوحي على قدر إقباله عليه، فمن قوي إقباله على الوحي قوي استغناؤه به. ولهذا يوجد في كلام المتكلمين في العلم ممن ينزع نزعا حسنا من الكتاب والسنة ما لا يوجد عند غيرهم لقوة استغنائهم بالقرآن والسنة عما سواهما. قال عبد الله بن وهب: كنا نعجب من نزع مالك من القرآن، يعني كنا نعجب أن مالكا يأتي بآيات من القرآن تدل على أمور من العلم، فسألنا أخته عن شغله في بيته إذا دخل، فقالت إنه كان إذا دخل لم يكن له شغل إلا القرآن، يعني إذا دخل بيته لا يشتغل إلا بقراءة القرآن، فحينئذ يكون فهمه لمعانيه واجتذابه لحقائقه أقوى من فهم غيره واجتذاب غيره. قال رحمه الله: الأصل الثالث الإيمان باليوم الآخر، فكل ما جاء به الكتاب والسنة مما يكون بعد الموت فإنه من الإيمان باليوم الآخر، كأحوال البرزخ وأحوال يوم القيامة وما فيها من الحساب والثواب والعقاب والشفاعة والميزان والصحف المأخوذة باليمين والشمال والصراط وأحوال الجنة والنار وأحوال أهلها وأنواع ما أعد الله فيها لأهلها إجمالا وتفصيلا، فكل ذلك داخل في الإيمان باليوم الآخر. ذكر المصنف رحمه الله الأصل الثالث من الأصول الخمسة المذكورة في هذا الكتاب، وهو الإيمان باليوم الآخر، ثم أشار إلى ضبطه بقوله: فكل ما جاء به الكتاب والسنة مما يكون بعد الموت فإنه من الإيمان باليوم الآخر. فاليوم الآخر هو اسم لكل ما يكون بعد الموت، فاليوم الآخر هو اسم لكل ما يكون بعد الموت. والإيمان باليوم الآخر أصل من أصول الإيمان وركن من أركانه، ولا يتحقق إلا بالإيمان بما جاء به الكتاب والسنة، لأن اليوم الآخر غيب فلا سبيل إلى معرفة ما فيه

ويرتبون أيضا على هذا الأصل أن الحب والبغض أصله ومقداره تابع للإيمان وجودا وعدما وتكميلا ونقصا، ثم يتبع ذلك الولاية والعداوة. ولهذا من الإيمان الحب في الله والبغض لله والولاية لله والعداوة لله ويترتب على الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ولا يتم الإيمان إلا به. ويترتب على ذلك أيضا محبة اجتماع المؤمنين والحث على التآلف والتحابب وعدم التقاطع. ويبرأ أهل السنة والجماعة من التعصبات والتفرق والتباغض، ويرون أن هذه القاعدة من أهم قواعد الإيمان، ولا يرون الاختلاف في المسائل التي لا تصل إلى كفر أو بدعة موجبة للتفرق. ويترتب على الإيمان محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بحسب مراتبهم وعملهم، وأن لهم من الفضل والسوابق والمناقب ما فضلوا فيه عن سائر الأمة، ويدينون بمحبتهم ونشر فضائلهم، ويمسكون عما شجر بينهم، وأنهم أولى الأمة بكل خصلة حميدة، وأسبقهم إلى كل خير وأبعدهم عن كل شر. ويعتقدون أن الأمة لا تستغني عن إمام يقيم لها دينها ودنياها ويدفع عنها عادية المعتدين، ولا تتم إمامته إلا بطاعته في غير معصية الله تعالى. ويرون أنه لا يتم الإيمان إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد، وإلا باللسان، وإلا فبالقلب على حسب مراتبه الشرعية وطرقه المرعية. وبالجملة فيرون القيام بكل الأصول الشرعية على الوجه الشرعي من تمام الإيمان والدين ومن تمام هذا الأصل. ذكر المصنف رحمه الله تعالى الأصل الرابع من أصول كتابه الخمسة، مضمنا إياه مسألة الإيمان، وبين أن أهل السنة والجماعة يعتقدون ما جاء به الكتاب والسنة من أن الإيمان هو تصديق القلب المتضمن لأعمال الجوارح، فيقولون الإيمان اعتقادات القلوب وأعمالها وأعمال الجوارح وأقوال اللسان، وأنها كلها من الإيمان. حقيقة الإيمان عندهم مركبة من تصديق جازم وقول وعمل، وهذه القاعدة يشير إليها أهل السنة بقولهم الإيمان قول وعمل، فيندرج فيه جميع الحقائق المتقدم ذكرها في كلام المصنف رحمه الله. ثم ذكر أن من أكملها ظاهرا وباطنا فقد أكمل الإيمان، ومن انتقص شيئا منها فقد انتقص من إيمانه. وهذه الأمور 74 شعبة أي خصلة، فشعب الإيمان هي خصاله وأجزاؤه، وعدها المصنف 74 تبعا لحديث أبي هريرة عند مسلم الإيمان 74 شعبة، وهو عنده أيضا بالشك 64 أو 70، وعند البخاري دون شك 64. والمحفوظ من الألفاظ الثلاثة هو لفظ البخاري أن الإيمان 64 شعبة، وهذه الشعب 3 أنواع. أولها شعب قلبية كالحياة، وثانيها شعب قولية كقول لا إله إلا الله، وثالثها شعب عملية كإماطة الأذى عن الطريق. فوقع في حديث أبي هريرة نفسه قسمة شعب الإيمان بما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من أفرادها، فإن الأفراد المعدودة فيه وهي الحياء وقول لا إله إلا الله وإماطة الأذى عن الطريق ترجع إلى هذه الأنواع الثلاثة. ثم ذكر المصنف رحمه الله أن أهل السنة والجماعة يرتبون على هذا الأصل أن الناس في الإيمان درجات، مقربون وأصحاب يمين وظالمون لأنفسهم بحسب مقامتهم من الدين والإيمان، فهم متفاوتون في إيمانهم، لأن الإيمان يزيد وينقص، وإذا كان له زيادة ونقص ف فإن العبد تتردد حواله بين هذه المقامات، فتارة يكون مقربا وتارة يكون مقتصدا من أصحاب اليمين، وتارة يكون ظالما لنفسه بما يواقع من الذنوب والخطيئات. ثم ذكر هذا في قوله يزيد وينقص، فمن فعل محرما أو ترك واجبا نقص إيمانه الواجب ما لم يتب إلى الله. فزيادة الإيمان تكون بالطاعات، ونقصه يكون بالمعاصي. إيماننا يزيد بالطاعات، ونقصه يكون بالزلات أي بالخطيئات. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى أن الناس في هذا العصر منقسمون ثلاثة أقسام. فالقسم الأول من قام بحقوق الإيمان كلها فهو المؤمن حقا، من قام بحقوق الإيمان كلها فهو المؤمن حقا. والقسم الثاني من تركها كلها فهذا كافر بالله تعالى. والقسم الثالث من فيه إيمان وكفر، أو إيمان ونفاق، أو خير وشر، ففيه من ولاية الله واستحقاقه لكرامته بحسب ما معه من الإيمان، وفيه من عداوة الله واستحقاقه لعقوبة الله بحسب ما ضيعه من الإيمان. ففيه موجب للمحبة الإيمانية وهو الطاعة، وفيه موجب للبغض الإيماني وهي المعصية التي يقترب. وهذا القسم الثالث جعل له أهل السنة عبارتان تؤديان عن رتبته. العبارة الأولى أنهم يقولون فيه مسلم ولا يقولون مؤمن، أنهم يقولون فيه مسلم ولا يقولون فيه مؤمن لنزوله عن رتبة الإيمان بمعصيته. والعبارة الثانية أنهم يقولون إنه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، إنه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. ذكر هذا أبو الفرج ابن رجب وسليمان ابن عبد الله في تيسير العزيز الحميد. والكلمتان تصدق إحداهما الأخرى، فإن قوله مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته ذكر لما نقص به عن رتبة الإيمان المطلق وهي مواقعة المعصية، وقولهم إنه مسلم خبر عن كونه في أدنى المراتب الإيمانية فيكون مسلما ولا يكون مؤمنا. والمراد بعدم كونه مؤمنا أنه لا يكون مؤمنا الإيمان المطلق وهو الإيمان الكامل. ثم ذكر رحمه الله أن أهل السنة والجماعة يرتبون على هذا الأصل أن كبائر الذنوب والصغائر التي لا تصل بصاحبها إلى الكفر تنقص إيمان العبد من غير أن تخرجه من دائرة الإسلام ولا يخرج من نار جهنم. فإذا أصاب العبد ذنبا صغيرة أو كبيرة فإنه لا يخرج من دائرة الإيمان بل يبقى مؤمنا. وإذا كان الذنب الذي أصابه كبيرة من الكبائر فإنه يتخوف عليه الشر، لأن الكبائر جسر إلى الكفر بالله سبحانه وتعالى، فإن من تتايع فيها وزاد على نفسه منها يخشى عليه أن يتحول إلى الإسلام. ولذلك فإن أهل السنة يرجون للمحسن الثواب ويخافون على المسيء العقاب، ومن خوفهم أن التهاون بالكبائر ربما جرى صاحبه إلى الكفر بالله سبحانه وتعالى. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن أهل السنة والجماعة يقولون عن فاعل الكبيرة إنه مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته، فمعه مطلق الإيمان أي معه حقيقة الإيمان الكلية. وأما الإيمان المطلق يعني الكامل فإنه ينفى عنه. ثم ذكر أنه بهذه الأصول يحصل الإيمان بجميع نصوص الكتاب والسنة، ويترتب على هذا الأصل أن الإسلام يجب ما قبله وأن التوبة تجب ما قبلها. والجب هو الهدم والإسقاط، والجب هو الهدم والإسقاط، وأن من ارتد ومات على ذلك فقد حبط عمله، أي من رجع عن الإسلام إلى الكفر فقد حبط عمله، ومن تاب تاب الله سبحانه وتعالى عليه. ثم قال ويرتبون أيضا على هذا الأصل أي في حقيقة الإيمان صحة الاستثناء في الإيمان، أي قول إن شاء الله بعد ذكر الإيمان، بأن يقول العبد أنا مؤمن إن شاء الله، والمشيئة مع الإيمان تسمى استثناء، ولها مواقع تكون فيها تارة جائزة وتكون تارة أخرى ممنوعة. ومن جملة ما يجوز فيه ما ذكره المصنف أن من قالها يرجو من الله تكميل إيمانه بنقصانه ويرجو الثواب على ذلك فذلك جائز في حقه، أي إذا قال أنا مؤمن إن شاء الله يعني أرجو من الله أن يكمل لي الخير وأن يدرع عني النقص كان ذلك جائزا. ثم ذكر أنهم يرتبون أيضا على هذا الأصل أن الحب والبغض أصله ومقداره تابع للإيمان وجودا وعدما وتكميلا ونقصا، فهم يحبون ويبغضون بحسب الحال الإيمانية للعبد. ثم قال ويترتب على الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أي أن يحب العبد لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير. ومحله اتفاقا الأمور الدينية، فالأمور الدينية يجب على المسلم أن يحبها لأخيه كما يحبها لنفسه، كمحبته أن يجيء أخوه للحج فهذا واجب عليه. وأما الأمور الدنيوية فلا تجب عليه بكل حال أن يحبها لأخيه، بل بحسب ما يغلب على ظنه، فإن غلب على ظنه أنه ينتفع به ولا يضر دينه كان ذلك أمورا به، وإن غلب على ظنه أنه لا ينتفع به وأنه يفسد إيمانه لم يكن واجبا عليه أن يحبه له كما يحبه لنفسه. ثم ذكر أنه يترتب على ذلك أيضا محبة اجتماع المؤمنين والحث على التآلف والتحارب وعدم التقاطع، فأهل السنة يدعون إلى محبة المؤمنين والتآلف بينهم امتثالا لهديه صلى الله عليه وسلم فيما كان عليه. ثم قال بعد ذلك ويبرأ أهل السنة والجماعة من التعصبات والتفرق والتباغض، ويرون أن هذه القاعدة من أهم قواعد الإيمان، لأن أهل السنة والجماعة دعاة إلى الألفة والمحبة والرحمة، وتلك المحبة والألفة لا تتحقق إلا بالاجتماع على دين الله عز وجل ونفذ كل تعصب وتفرق وتباغض، لأن تفصيل المسلمين أنفسهم أحزابا وجماعات يوقع بينهم العداوة والبغضاء. صح عن أبي العالية الرياحي أنه قال إن هذه الأهواء تلقي بين الناس العداوة والبغضاء، أي تمتلئ قلوبهم بتلك الأهواء فيتعصب كل واحد منهم لهواه فيعادي إخوانه في الله لأجل هذا الهوى الذي ركبه، ويصير في قلوبه في قلبه بغض لهم. ثم ذكر رحمه الله أنه يترتب على الإيمان محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بحسب مراتبهم وعملهم، وأن لهم من الفضل والسوابق والمناقب ما فضلوا به على بقية الأمة على سائر الأمة، وسبق بيانه في كتاب النورين. ثم ذكر أنهم يدينون بمحبتهم، أي يجعلون من دينهم أنهم يحبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وينشرون فضائلهم ويمسكون عما شجر بينهم، أي ما وقع بينهم من الخلاف، ويعتقدون أنهم أولى الأمة بكل خصلة حميدة وأسبقهم إلى كل خير وأبعدهم عن كل شر. ثم ذكر رحمه الله أن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الأمة لا تستغني عن إمام يقيم لها دينها ودنياها، يعني حاكما يحكمها ويدفع عنها عادية المعتدين، ولا تتم إمامته إلا بطاعته في غير معصية الله تعالى، فهم يرون من أصولهم الجامعة وقواعدهم النافعة التي دل عليها الكتاب والسنة طاعة من ولاه الله سبحانه وتعالى أمرهم استجابة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، طاعة في المعروف بغير معصية الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر أنه لا يتم الإيمان إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد وإلا باللسان وإلا فبالقلب على حسب مراتبه الشرعية وطرقه المرعية، لأن ما يقتضيه الإيمان من الخصال لا يقع في المسلمين كلهم امتثالا، بل يكون فيهم من يتكاسل عن المعروف ويكون فيهم من يجازف في المنكر، فيحتاج هذا إلى أمره بالمعروف ويحتاج ذاك إلى نهي عن المنكر بحسب ما أذنت به الشريعة، كما قال على حسب مراتبه الشرعية وطرقه المرعية، وهذا معنى قوله ابن تيمية الحفيد على ما توجبه الشريعة، فهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر لا تبعا لأهوائهم ورغباتهم وما يحبون في الناس وجودا وفقدا، ولكنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وفق ما توجبه الشريعة. ثم قال: وبالجملة فيرون القيام بكل الأصول الشرعية على الوجه الشرعي من تمام الإيمان والدين، لأن الإيمان عندهم يضم الدين كله. فحقيقة اعتقاد أن الدين، أن الإيمان شامل الدين كله، أن يمتثلوا هذا الدين في كل أموره، صغيرها وكبيرها، جليلها ودقيقها، سرها وعلنها. قال رحمه الله: الأصل الخامس طريقهم في العلم والعمل، وذلك أن أهل السنة وجماعة يعتقدون ويلتزمون أن لا طريق إلى الله وإلى كرامته إلا بالعلم النافع والعمل الصالح. فالعلم النافع هو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيجتهدون في معرفة معانيها والتفقه في أصولها والتفقه فيها أصولا وفروعا، ويسلكون جميع طرق الدلالات فيها، دلالة المطابقة ودلالة التضمن ودلالة الالتزام، ويبذلون فيه ويبذلون قواهم في إدراك ذلك بحسب ما أعطاهم الله، ويعتقدون أن هذه هي العلوم النافعة، وكذلك ما تفرع عنها من أقيسة صحيحة ومناسبات حكيمة، وكل علم أعان على ذلك وأزره أو ترتب عليه فإنه علم شرعي، وكما أن ما ضاده ونقضه فهو علم باطل، فهذا طريقهم في العلم. وأما طريقهم بالعمل فإنهم يتقربون إلى الله تعالى بالتصديق والاعتراف التام بعقائد الإيمان التي هي أصل العبادات وأساسها، ثم يتقربون له بأداء فرائض الله المتعلقة بحقه وحقوق عباده مع الإكثار من النوافل وبترك المحرمات والمنهيات تعبدا لله تعالى، ويعلمون أن الله تعالى لا يقبل إلا كل عمل خالص لوجهه الكريم مسلوكا فيه طريق النبي الكريم، ويستعينون بالله تعالى في سلوك هذه الطرق النافعة التي هي العلم النافع والعمل الصالح، والعمل الصالح الموصل إلى كل خير وفلاح وسعادة عادلة وآدلة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ختم المصنف رحمه الله كتابه بذكر الأصل الخامس من الأصول المذكورة فيه، وهو طريقهم في العلم والعمل، أي بيان طريق أهل السنة والجماعة في العلم والعمل، وهو المذكور في قوله: وذلك أن أهل السنة والجماعة يعتقدون ويلتزمون أن لا طريق إلى الله وإلى كرامته إلا بالعلم النافع والعمل الصالح، لأن الله سبحانه وتعالى وضع لنا صراطا مستقيما وأمرنا باتباعه، ونحن نسأله سبحانه وتعالى كل صلاة الهداية إليه، فنقول: اهدنا الصراط المستقيم، ثم نقول: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والمغضوب عليهم هم اليهود، صاروا مغضوبا عليهم لأنهم تركوا العمل بالعلم، والضالون هم النصارى، صاروا ضلالا لأنهم عملوا بلا علم. فعلم حينئذ أن الصراط المستقيم هو الجامع للعلم النافع والعمل الصالح، وهذا معنى قوله رحمه الله: ألا طريق إلى الله وإلى كرامته إلا بالعلم النافع والعمل الصالح. ثم قال: فالعلم النافع هو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فالذي ينفع من العلوم هو ما قام عليه الدليل، لأن العلم النافع هو العلم المصحوب بالدليل، فلا سبيل إلى علم النافع إلا بدليل. وأكمل الأدلة ورأسها المعظم وأسها المقدم هو دلائل الكتاب والسنة، فهم يجتهدون في معرفة معانيها والتفقه فيها أصولا وفروعا، فعندهم أن المقدم من العلوم هي علوم الكتاب والسنة، وما عداها من العلوم فهي إما آلة لفهمها وهي الضالة المطلوبة، وإما أجنبية عنها وهي الضارة المغلوبة. فالعلوم سوى الكتاب والسنة نوعان، أحدهما علوم ينتفع بها في فهم الكتاب والسنة فهي التي تطلب وتنشد، والآخر علوم لا ينتفع بها في الكتاب في فهم الكتاب ولا في السنة فهي الضارة التي لا تطلب ولا تنشد. ثم ذكر المصنف أنهم يسلكون جميع طرق الدلالات فيها، ومراده بطرق الدلالات طرق الدلالات اللفظية، طرق الدلالات اللفظية، وهي ثلاثة أنواع ذكرها المصنف. أولها دلالة المطابقة، وهي دلالة اللفظ على جميع معناه، دلالة اللفظ على جميع معناه. وثانيها دلالة التضمن، وهي دلالة اللفظ على بعض معناه، دلالة اللفظ على بعض معناه. وثالثها دلالة الالتزام، وهي دلالة اللفظ على أمر خارج عنه لازم له، دلالة اللفظ على أمر خارج عنه لازم له. فهذه الدلالات الثلاث تسمى الدلالات اللفظية المطابقة والتضمن والالتزام، فهم يسلكون جميع هذه الطرق من الدلالات للاستنباط من الكتاب والسنة. ثم قال ويبذلون قواهم في إدراك ذلك بحسب ما أعطاهم الله، وهم يصرفون من قواهم البدنية والعقلية والمالية ما يرجون به إدراك العلم الكائن في الكتاب والسنة. ثم قال ويعتقدون أن هذه هي العلوم النافعة، وكذلك ما تفرع عنها من أقيسة صحيحة ومناسبات حكيمة، فهي بمنزلة التابع لها. قال وكل علم أعان على ذلك أو آزره، يعني عاضده وناصره أو ترتب عليه، فإنه علم شرعي، كما أن ما ضاده ونقضه فهو علم باطل. فهذا طريقهم في العلم، طريقهم في العلم الإقبال على العلم النافع في الكتاب والسنة بالاستنباط والاقتباس منه. ثم قال وأما طريقهم في العمل فإنهم يتقربون إلى الله تعالى بالتصديق والاعتراف التام بعقائد الإيمان التي هي أصل العبادات وأساسها. فمفتاح طريقهم في العمل أنهم يطلبون القرب من الله سبحانه وتعالى محبة وخضوعا له، فإن حقيقة كونك عبدا لله أنك تحب الله وتخضع له، وإذا كنت صادقا في المحبة والخضوع كان حقيقا بك أن تؤدي ما تتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر ما يتقربون به، فقال يتقربون له بأداء فرائض الله المتعلقة بحقه وحقوق عباده مع الإكثار من النوافل وبترك المحرمات والمنهيات تعبدا لله تعالى. فقربهم تدور على الأمر والنهي، فهم يمتثلون الأمر ويجتنبون النهي، والأمر الذي يمتثلونه يكون تارة فريضة من الفرائض ويكون تارة نافلة من النوافل. ثم قال ويعلمون أن الله تعالى لا يقبل إلا كل عمل خالص لوجهه الكريم مسلوكا فيه طريق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فشرط قبول العمل أن يكون خالصا لله على سنة رسول الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. فالدين الأحسن قائم على أصلين، أحدهما إسلام الوجه لله، وهذه حقيقة الإخلاص، أحدهما إسلام الوجه لله وهذه حقيقة الإخلاص، والآخر الإحسان فيه وهذه هي حقيقة الاتباع. فإن العبد لا يكون محسنا عمله حتى يكون مقتديا بأحسن الخلق عملا لله وهو محمد صلى الله عليه وسلم. قال شيخ شيوخنا حافظ الحكمي في سلم الوصول شرط قبول السعي أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص معا، والمراد بالإصابة الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال ويستعينون بالله تعالى في سلوك هذه الطرق النافعة التي هي العلم النافع والعمل الصالح الموصل إلى كل خير وفلاح، وهم يعلمون أنه ليس لهم من أنفسهم شيء، فهم لا يملكون لأنفسهم شيئا، وإنما الذي يملك لهم الخير هو الله سبحانه وتعالى، ولذا فإنهم يستعينون بالله عز وجل في كل أمر يطلبونه ويعتقدون قول الله سبحانه وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. فلا سبيل للعبد إلى عبادة الله إلا بالاستعانة بالله سبحانه وتعالى. وجميع القرآن يرجع إلى الفاتحة في أصوله، وجميع الفاتحة ترجع إلى هذه الآية: إياك نعبد وإياك نستعين. قال ابن تيمية الحبيب: إياك نعبد تدفع داء الرياء، وإياك نستعين تدفع داء الكبرياء. إياك نعبد تدفع داء الكبرياء، داء الرياء، وإياك نستعين تدفع داء الكبرياء. انتهى نقله تلميذه ابن القيم في مدارج السالكين. فإن العبد إذا اعتقد أن عبادته لله لم يبقى في قلبه رياء ينظر فيه إلى غير الله، وإذا علم أنه لا سبيل له إلى عبادة الله إلا بعون الله اندفع عنه الكبرياء والغرور بنفسه. قال الشاعر: إذا لم يكن من الله عون للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. فحقيق بكل راغب في النجاة أن يعظم استعانته بالله ويجعلها نصب عينيه متقربا لله عز وجل، مظهرا ضعفه وعجزه وافتقاره إلى الله عز وجل. قال الله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فنحن فقراء في أقوالنا، وفقراء في أفعالنا، وفقراء في أموالنا، وفقراء في أبداننا، وفقراء في صحتنا، وفقراء في حولنا، وفقراء في قوتنا. فلا سبيل لنا على ما نحبه ويرضاه الله منا إلا بالاستعانة به سبحانه وتعالى. وهذا آخر هذا البيان المناسب للمقام لما تضمنه الكتاب من المعاني. اكتبوا طبقة السماع: سمع علي جميع مختصر في أصول العقائد الدينية بقراءة غيره صاحبنا فلان بن فلان بن فلان، فتم له ذلك بمجلس واحد، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين بالإسناد المذكور في عقود الابتهاج لإجازة وفود الحجاج. والحمد لله رب العالمين. صحيح ذلك وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي يوم الجمعة الثاني من شهر ذي الحجة سنة 1435 في المسجد الحرام بمدينة مكة المكرمة. وأنوه هنا إلى أمرين: أحدهما يكون بعد درس يكون بعد صلاة المغرب درس في أذكار الصباح والمساء، ويكون بعد العشاء درس في كتاب الحث على استماع المسلمين للعلامة ابن سعدي. وثانيهما من كان له سؤال يتعلق بهذه المسائل أو بمسائل الحج أو غيرها فإنه يتفضل بكتابته في ورقة ثم نجيب عليه بعد صلاة العشاء بعد درس العشاء بإذن الله تعالى. وفق الله جميع عباده. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.